يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع لقاء آخر في برنامجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ونحن اليوم مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مع اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة وحينما نقول العبادة فتشمل الصلاة والتراويح صلاة القيام وتشمل ذكر الله وتلاوة القرآن والجلوس في المسجد والتعليم والتذكير والصدقة وتفطير الصائمين كل هذه عبادات فكل ما يتقرب به العبد إلى ربه مما وافق الكتاب والسنة مخلصا فيه لله متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من العبادات ومن القربات تبسمك في وجه أخيك صدقة إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان لقد كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وكان أخشع الناس وكان أتقى الناس صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كان صلى الله عليه وسلم يقوم لله خاشعا بين يدي ربه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يعني القدر الذي يغلي من خشية الله يبكي صلى الله عليه وسلم يقوم بالآية يرتلها ويرددها إلى أن يطلع عليه الفجر صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أي تتورم قدماه تقول له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني لماذا تقوم هذا القيام وأنت قد غفر لك فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا إني أشكر ربي على بهذه العبادة وبهذه الصلاة ولتتأسى به أمته صلى الله عليه وسلم لقد كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس لربهم ذكرا وأكثرهم له شكرا كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وفي رمضان كان صلى الله عليه وسلم يختم القرآن 2 مرات يأتيه جبريل يدارسه القرآن كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان كان يشد المئزر كناية عن التشمير للعبادة ويوقظ أهله أي لقيام الليل كان يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي الليل كان صلى الله عليه وسلم يقوم بأصحابه كان يقوم بأصحابه ويطيل القيام حتى أنهم كانوا يعتمدون على العصي من من شدة التعب والإرهاق. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصحابة في الركعة الواحدة بالمئين، يعني مئات الآيات. وقد قام صلى الله عليه وسلم يوما وصلى إلى جانبه ابن مسعود رضي الله عنه، فافتتح صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فظن ابن مسعود أنه سيركع عند المئة فختم سورة البقرة، ثم انتقل إلى النساء. ظن ابن مسعود أنه سيركع بعد نهاية سورة البقرة فشرع في سورة النساء حتى أتى عليها، ثم انتقل إلى آل عمران، رجع إلى آل عمران حتى انتقل إليها. فحدثت ابن مسعود نفسه بسوء، حدثته نفسه بسوء. قيل له: ماذا حدثتك نفسك؟ قال: أن أجلس وأن أدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ابن مسعود على رشاقة وزنه ولياقته ما استطاع أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم في طول قيامه. لقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه حتى يعجزون بعضهم عن القيام فيعتمد على العصي، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. هذه السنة، صلاة 11 ركعة. ولا نبدع ولا نضلل من صلى قيام رمضان 20 ركعة، فإن لهم أدلة محترمة، صلاة الليل مثنى مثنى، لكننا نختار ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة، قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. فالأفضل التزام هديه صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، ولا يرشد أمته إلا إلى الأفضل. ولست في مقام أناقش فيه أدلة من رأى 20 ركعة، فكما قلت لكل وجهة هو موليها، ومن رأى 20 فله ذلك، ولكننا نختار حديث عائشة في البخاري: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، ولكن لا تسأل عن حسنها وطولها. لا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة كما تقدم يقرأ بالمئين مئات الآيات. أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر أئمة زماننا؟ أكثر أئمة زماننا للأسف يقرؤون صلاة، يصلون صلاة هي أقرب إلى اللهو واللعب، يقرؤون قول الله والضحى والليل إذا سجى ثم يركعون، والنجم إذا هوى ثم يركع، يعتبر هذه آية، يعتبر هذه قراءة، ويعتبر هذا قيام. ولو كان هناك أقصر من ذلك، آية أقصر من ذلك، لقرأوها في الركعة الواحدة، حتى أن بعضهم في 20 ركعة يختم الصلاة، يختم 20 ركعة في أقل من ربع ساعة. هل هذا هو القيام الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل هذا القيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ لا والله. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله في الناس، وأن لا يعودوهم على البطالة والكسل. إن كان ولا بد فلتقرأ صفحة في كل ركعة، أو تقرأ ربعا ربع حزب، أو تقرأ صفحتين. أما إن أعطيناك الكوثر في 3 ركعات أو في 4 ركعات، والله إن هذا لا يعرفه السلف الصالح رضي الله عنهم. ومن هذا بدع هذا العصر أن أئمة المساجد وللأسف الشديد ما عادوا يحفظون القرآن ويعتمدون على حفظهم، يأتون بشاشات في المحراب موصولة بسوار، وهذا السوار له نابض، ثم يقرؤون من الشاشة ويقلبون صفحات هذه الشاشة بالضغط على هذا النابض، ويظن من وراءهم في الصفوف أنهم حفظة، فهم يتشبعون بما لم يعطوا. وبعضهم يقوم ويخفي مصحف جيب تحت غترته ويقرأ على الناس قراءة متقنة سريعة، ويظن من وراءه أنه من حفظة كتاب الله، وهذا هو الزور. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله. أما احتجاجهم بأثر ذكوان أنه كان يقوم بعائشة رضي الله عنها، فهذا الأثر مختلف في صحته. وقد سألت شيخنا إمام العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله عنه، فأخبرني بأنه لا يصح. أما أن يصبح منهجا للأئمة في رمضان كلهم يقرؤون من المصاحف، إن من صفات هذه الأمة أن مصاحفهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم. لا نصبح كأمة اليهود الذين والنصارى الذين يقرؤون من الصحف في صلاتهم. لهذا قليل محفوظ يقوم به الإمام خير أن يقرأ وينظر إلى المصحف، لأن ذلك يخالف هيئة القراءة وهيئة الصلاة. فكيف إذا كان يحمل هذا المصحف، فإذا قام حمله، وإذا سجد وضعه، وقام قابضا بيد أو مرسلا يد حاملا باليد الأخرى. وكل هذا أيها الإخوة من التوسع في غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن اجتهاده في رمضان أنه كان يحث على العمرة الرمضانية لا العمرة الرجبية. أما العمرة الرجبية فليس لها أصل وليس لها فضل عن غيرها من الأيام والشهور. وكما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني لم يصح في فضل رجب حديث إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهو حديث حسن. وما سوى ذلك فقد أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب أكثر من 40 حديثا، وحكم عليها بالضعف أو بالوضع. قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حج معي. وإذا أردت أن تدرك هذه الحجة، إذا لم تستطع أن تأتي بعمرة رمضانية لتحظى بهذا الشرف وهذا الفضل، فلا عليك إلا أن تصلي الفجر في المسجد ثم تجلس في مصلاك تذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء، ثم تصلي ركعتين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، مختومة بثلاثة أختام نبوية، تامة تامة تامة، ليس عمرة فقط بل حجة وعمرة. وهذا باب من الخير عظيم مفتوح لأمة الإسلام في رمضان وفي غير رمضان، ويتأكد في شهر رمضان. مرة أخرى الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، من غير نفقات، من غير تكلف أسفار، من غير مشقة ولا عنت. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والموفق من وفقه الله. وفقنا الله لطاعته وإياكم أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.